الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. لربنا من غير ما اضطرار منه لنا ففهم ولا تماري، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جر جرى. فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فلمحن عدله. فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فيقول إمام السفاريني رحمه الله تعالى وغفر له: وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. قال، يقول في هذا، وصلنا هذا البيت احنا. طيب، يقول: ربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار، هو يشير إلى أن أفعال الله تبارك وتعالى وخلقه وصفة الخلق هي صفة اختيارية، وعلى هذا فإن الله جل وعلا يخلق باختيار، كما قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، من غير حاجة إلى الخلق. فخلقهم جل وعلا ليس لحاجة ولا لضعف، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، ولا اضطرار إلى الخلق، بل هو الغني سبحانه عن خلقه أجمعين. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني هو الغني الحميد. بل إن الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة، كما قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك هو ذكر هذا الأمر من غير حاجة ولا اضطرار، إشارة إلى هذه الآية. ثم قال تعالى: كنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، أي أن خلق الخلق ليس سدى، بمعنى كما ذكر الشافعي رحمه الله، أي لا يؤمر ولا ينهى، بل خلق الخلق لعبادته جل وعلا وتوحيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما أتى في النص، أي في قول الله جل وعلا في هذه الآية: فاتبع الهدى. وكما قال الله جل وعلا: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا كله يدل على أن الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهو مع ذلك غني عن خلقه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. في هذا البيت والذي الأبيات التي بعده يشير إلى شيء من مسائل القدر، والقدر كما جاء في الحديث هو سر الله جل وعلا، ولا ينبغي للإنسان أن يخوض في القدر كما جاء في الحديث، بمعنى أنه لا يخوض فيه إلا بعلم. وإن القدر كثير منه لا تعلم أحكامه، حكمه وأسبابه، لكن يجب على المؤمن أن يسلم بالقدر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك المؤمن يؤمن بما جاء بمسائل القدر من غير أن يدخل فيه بلما وكيف، لماذا فعل كذا ولماذا فعل كذا وما الحكمة من كذا، حتى يؤديه ذلك إلى الإخلال ببعض مسائل القدر. وإن كان حقيقة أن مسائل القدر البينة الواضحة التي يحتاج إليها كل أحد لا إشكال فيها ولا لبس، وإن كان الله جل وعلا قد أضل بسببها كثير من الطوائف، وهدى أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط في ذلك. ومن هذه المسائل، يعني مسائل القدر، إثبات أن المخلوقات كلها مخلوق، أن الأشياء كلها مخلوقة لله جل وعلا، فالإنسان مخلوق، وعمل الإنسان مخلوق. فالله جل وعلا خلق الإنسان وخلق عمل الإنسان. عمل الإنسان لا يكون إلا بإرادة وقدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة وخلق الإنسان هو الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، وهذا يدخل فيه حتى أفعال العباد. وقال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، فخلق الإنسان وخلق عمله. لكن مع أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق أعمال العباد، إلا أنه جعل الله جل وعلا لهم قدرة واختيار في أن يختاروا: إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا، وهديناه النجدين. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة لابد أن يجمع بين الأمرين، بأن الله خلق الإنسان وخلق عمله وجعل له اختيار وقدرة وله مشيئة، فالعبد ليس بمجبور، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا. أولا ما يتعلق بأن الله خلق العباد وخلق أعمالهم كما ذكرنا: والله خلقكم وما تعملون. والدليل على أن الله جل وعلا جعلهم اختيارا وقدرة، قال الله جل وعلا كما ذكرنا: هديناه السبيل، أي بينا له طريق الخير والشر، وهديناه النجدين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. هذا ربنا أن نقرره ومذهب أهل السنة والجماعة. ومع ذلك فالعبد ليس بمجبور. كيف قد يقول قال: كيف الله جل وعلا يعلم ما سيقع عليه العبد وخلقه وخلق فعله وإرادته ثم لا يكون مجبورا؟ والجواب عن هذا: لو أن لك أخ صغير دخل معك إلى محل ليشتري طعاما، فذهب الابن أخوك الصغير، فقلت الذي بجانبك: هذا الأخ سيشتري مثلا السلع الفلانية. الآن الطفل الصغير هل سمع ما تقول؟ لم يسمعك. هل أنت أجبرته على شيء؟ لم تجبره على شيء. فلما ذهب وأتى بالسلعة التي ظننت أو علمت أنه سيشتريها، هل هناك وقع إجبار أو وقع بسبب علمك بحال هذا الطفل؟ ولله جل وعلا المثل الأعلى، فإن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 500 سنة. ومع ذلك فإن الله جل وعلا لم يجبر العباد. وهذا يشير إلى خلاف طائفتين: طائفة غلت في إثبات أفعال الله، وطائفة غلت في إثبات أفعال العبد. الطائفة الأولى التي غلت في إثبات أفعال الله هم الجبرية، فقال: الله خلق العبد وخلق عمله، والعبد ليس له قدرة ولا اختيار، ليس له قدرة ولا اختيار، فهو كالريشة في مهب الريح. إذا عمل الإنسان عمل فإن الذي فعل على الحقيقة هو الله، أجبره على ذلك. وهذا الحقيقة قول باطل لما ذكرناه من الأدلة. والطائفة الأخرى، يعني هؤلاء نرد عليهم قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والطائفة الأخرى غلت في إثبات أفعال العبد هم المعتزلة، فقالوا إن العبد له حرية الاختيار والقدرة والمشيئة ويفعل دون أن يشاء الله، وليس لله جل وعلا دخل في فعل العبد. والله جل وعلا قال بعضهم: لا يعلم بالأشياء إلا بعد أن يفعلها العبد. فسلبوا القدرة، سلبوا مشيئة الله جل وعلا، وهذا كذلك باطل. الذي أداهم لذلك يظنون أن العبد لو كان مجبورا لكانت المعصية تنسب حقيقة إلى الله جل وعلا، فكيف يعذب عليها؟ ولذلك لو قلنا أن العبد له مشيئة تابعة لمشيئة الله فهم قالوا لو شاء العبد المعصية فهذا يدل على أن الله شاءها كذلك وأرادها، فأراد أن ينزه الله جل وعلا عن إرادة المعاصي، فقال ليس له قدر الله جل وعلا لا تتعلق به إرادة ولا مشيئة، بل العبد يفعل بإرادة منفرد عن إرادة الله جل وعلا. ولذلك المسألة حقيقة أهل السنة جمعوا بين الأقوال، ولذلك ما يذكر أنه قال بعض المعتزلة مقولة فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، وهذه العبارة في ظاهرها سليمة، لكن السني علم مراد المعتزلي وأن الله جل وعلا ليس له مشيئة وإرادة فيما يفعله العبد، يعني العبد عمل معصية قال فإن الله جل وعلا لم يردها، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، بمعنى أن العبد أرادها ووقعها دون إرادة الله جل وعلا، ففهم السني، فقال السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فقال المعتزلي أو يحب ربنا أن يعصى، يعني العبد يعصيه والله جل يحب يريد هذا الأمر ويسكت عنه، فقال السني أو يعصى ربنا قهرا، فقال المعتزلي أرأيت إن منعني الهدى ثم كتب علي بالردى أكان قد أحسن إلي أم أساء، فقال إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فلم يسئ، الهداية والغواية من الله جل وعلا، إن شاء أعطاها فلان وإن شاء حرمها فلان، لكن أسباب الهداية والضلال أعطاها كل الناس، لكن التوفيق لذلك هو بأمر الله، فإن منعك التوفيق فإنما هو بسببك لم يظلمك حقك، لكن لو منعك أسباب الهداية فقد منعك حقك، ولذلك انقطع المعتزلي بعد ذلك. والمؤلف رحمه الله يقول أفعالنا مخلوقة لله، أراد أن يبين هذه المسألة أن الأفعال مخلوقة لكنها كسب لنا، أي الكسب أي فعل، فهي في الحقيقة بفعل العبد واختياره لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. قال يا لاهي يا غافل عمن غفل عن هذا الطريق، فجمع بين نصوص الكتاب والسنة. قال وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا، الطاعة كلها، هل أراد الله جل وعلا طاعة الطائعين؟ نعم. هل أراد الله جل وعلا وقوع المعصية؟ نعم، لأن الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، وهذا الخلل الذي أوقع المعتزل أنهم ما فرقوا بين الإرادتين، الإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة وهي لا تقع إلا فيما يحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع، الله جل وعلا أمر بالإسلام يحبه ولا يحبه؟ يحب، إرادة شرعية، والله يريد أن يتوب عليكم، إرادة شرعية، لكن هل تحصل التوبة والإسلام لكل أحد؟ هي قد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية فهي لا تتعلق بالمحبة، إنما هي المشيئة، بمعنى شاءه كونا، وهذه لا بد أن تقع، لكن قد يحبها الله وقد لا يحبها الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هل يحب الله الإهلاك أو يحب أمر مترفيها ففسقوا فيها؟ يحب الفسق، هو لا يحبه لكنه أراد أو لم يرد، أراده كونا. ولذلك تنحل جميع الإشكالات مع المعتزل الذي قال أو يحب ربنا أن يعصى، هو نظر أو يحب نظر إلى أي إرادة الشرعية، فقال له أو يعصى ربنا قهرا، بمعنى لا تنظر إلى المحبة، نحن نتكلم عن الإرادة الكونية، فهل يقع شيء في ملك الله جل وعلا وهو لم يرد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذلك قال وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا، أي مرادة الله جل وعلا، من غير ما اضطرار من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. من غير ما اضطرار أي من غير ما إجبار، فالله جل وعلا لم يجبر العبد على المعصية، هداه طريق الحق وطريق الضلال، ووقع العبد في المعصية، ووقوعه في المعصية بأمر الله وإرادة الله ولم يجبره عليها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك يرد على الجبرية وهم الأشاعرة الذين قالوا أن العبد مجبور، بل هو كالريش في مهب الريح. لو كان كالريش في مهب الريح وتقع منه المعصية غصبا، هل يعذبه الله جل وعلا على ذلك؟ يكرهه أو يوقعه في المعصية باضطرار ثم يعذبه؟ لكان هذا ظلما ينزه الله تبارك وتعالى عنه. قال فافهم، أي افهم هذا الباب فهما جيدا، ولا تماري، أي لا تخوض فيه بغير علم وتجادل فيه بغير علم. ثم قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. وهذا حقيقة من السقطات التي أخطأ فيها المؤلف غفر الله لنا وله، وهو يقول أنه يجوز لرب الله جل وعلا أن يعذب الخلق من غير ما ذنب. وهذا حقيقة مما من الأشياء التي قد يكون قد تأثر فيها من مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا أن العبد مجبور فهو كالريش في مهب الريح. طيب كيف يكون كالريش في مهب الريح ويقع في المعاصي ثم يعذبه الله على هذه المعصية؟ فقالوا إن الله يفعل لا لحكمة، فنفوا الحكمة عن الله جل وعلا. ويجوز له أن يعذب من غير ما ذنب، يجوز أن العاصي يدخله الجنة والمؤمن يدخله النار. لماذا؟ لأن فعل الله جل وعلا لا لحكمة، فنفوا الحكمة عن الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه باطل. والله جل وعلا ينزه عن الظلم، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله جل وعلا قد توعد أهل الإيمان بالجنة وتوعد أهل النار بالنار، ولذلك لا يمكن أن الله جل وعلا يظلم مثقال ذرة. وهذا من السقطات التي وقع فيها المؤلف. قال رحمه الله فكل ما منه تعالى يجمل أن يحسن، كل أفعاله جل وعلا حسنة، لأنه عن فعله لا يسأل، أي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. وهذا واضح، إذا أثابك الله جل وعلا فإنما هو بمحض فضله جل وعلا. ولو أن الله جل وعلا عاملك بعدله ما دخل الجنة أحد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي بسبب عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. لأن الله جل وعلا لو قابل عمل المحسنين بنعمة واحدة من نعمه لما استطاع أن يسد ويشكر هذه النعمة. وأن يعذب فبمحض عدله، أي بمحض العدل وقع هذا الرجل في العذاب والعقوبة. ونقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.